هذا أخ يقول: السلام عليكم. أو أختي تقول إنها ولدت في رمضان 2012 وأفطرت شهر رمضان ولم تقضيه حتى الآن ولا تستطيع الصوم إلا، فما الكفارة؟ وهل لا بد أن تصوم أم لا؟ نعم، من أفطر في رمضان سواء كان الفطر لأجل الولادة أو أفطرت بسبب الحيض أو مرض أو عملية جراحية أو نحوه، فيجب عليه أن يقضي بعد رمضان ما دام قادرا على القضاء. فإذا مر به رمضان آخر وهو لم يقضي، فيجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا لم يستطع أن يطعم، قال: يا جماعة أنا فقير والله ما أستطيع أن أطعم، يسقط عنه الإطعام، لأن الإطعام أصلا من قول ابن عباس رضي الله عنه، ويعني قول بعض الصحابة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء كذلك ما عليه بأس أن، يعني ما عليها أن تصوم فقط.